السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، أرجو أن الصوت واضح عندكم. بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بصدد الحديث عن ألقاب الحديث بالنظر إلى طريقة وصوله إلينا، وقسمنا الخبر إلى قسمين، متواتر وآحاد. وقلنا إن المتواتر ما يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقلنا الأخبار أو الأحاديث التي رويت بطرق لا تصل إلى حد التواتر تسمى هذه الأحاديث الآحاد. وقسمنا الآحاد إلى أقسام فرعية، قسمناه إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. وذكرنا أن المشهور ما كان ما رواه ثلاثة فما فوق في كل الطبقات ولم يبلغ حد التواتر، وذكرنا أن العزيز ما رواه اثنان في طبقة من طبقات السند، وبقي لنا القسم الثالث وهو الغريب. فهذه الثلاثة بمجموعها يسمى الآحاد. الغريب لغة صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. الشيخ رحمه الله شرح هذا التعريف وقال: هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولا في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة على واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل. الحديث الغريب تعريفه باختصار هو الذي ينفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من الطبقات. وهذا الحديث الذي مدار إسناده على واحد في طبقة أو في بعض الطبقات أو في كل الطبقات، هذا الحديث يسمى غريبا، وله اسم آخر عند أهل الاختصاص ويسمى الفرد. ولذلك يقول الشيخ: تسمية ثانية له يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر وهو الفرد، على أنهما مترادفان، وغير بعض العلماء بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ الحجر ابن حجر يعدهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال، من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. فالغريب إما تكون هذه الغرابة غرابة مطلقة، فلم يروي في بعض الطبقات، في طبقة من الطبقات لم يروي هذا الحديث إلا شخص واحد. كل الأسانيد الموجودة لم يأتي هذا الحديث إلا من طريق ومخرج شخص واحد، هذا يسمى غريبا مطلقا. وقال الشيخ إن هذا الغريب المطلق هو أكثر ما يطلق عليه مصطلح الفرد في اصطلاحات المحدثين، هذا أكثر ما يطلق عليه مصطلح الفرد. والغريب ينقسم بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب النسبي الحديث بمجموع طرقه ليس غريبا، وإنما هو غريب باعتبار معين. الغريب المطلق أو الفرد المطلق تعريفه ما كانت الغرابة في أصل سنده. الفرد المطلق هو الحديث الذي لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإسناد واحد. ومثل شيخ ذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث قال تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا، وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة. طالما أن أصل السند انفرد بروايته شخص واحد، هذا يسمى غريبا مطلقا. ومثاله حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب من بين سائر الصحابة، لم يأتي من طريق صحيح إلا من طريق عمر بن الخطاب. فانفرد بروايته عمر من بين سائر الصحابة، وروى عنه تلميذ واحد اسمه علقمة ابن وقاص الليثي من كبار التابعين. لم يروي عن عمر إلا هذا التلميذ علقمة ابن وقاص الليثي. فالسند بقي غريبا في طبقة أو في الحلقة الثانية من حلقات سلسلة الرواة، فهو باق على التفرد، لم يشارك في رواية الحديث هذا عن عمر غيره، وإنما تفرد به علقمة ابن وقاص الليثي. واستمر الحال على ذلك، وتفرد برواية الحديث عن علقمة تلميذه محمد ابن إبراهيم التيمي. العلقمة كان من كبار التابعين، وأما تلميذه محمد ابن إبراهيم التيمي فهو من طبقة أوساط التابعين، لم يروي عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي. فالحديث غريب في ثلاثة مراحل أو في ثلاثة، عند ثلاثة رواة. محمد بن إبراهيم التيمي روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، تفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي تلميذه يحيى بن سعيد الأنصاري، لم يروي غيره عن إبراهيم عن محمد. فالحديث رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، لم يشترك أحد معه في رواية الحديث، عن شيخه محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم كذلك تفرد أو انفرد برواية الحديث عن شيخه علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة انفرد بروايته عن عمر، وعمر انفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما روى الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، روى عنه عدد كبير من الرواة. هذا العدد الكبير ذكر أبو القاسم ابن مندة أنه روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 300 راو من الرواة، أكثر من 300 راو رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وذكر وحكي عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه قال: كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى، يقول أنه تتبع رواة هذا الحديث فوجد أنه روى عن يحيى أكثر من 700 من أصحاب يحيى، لكن هذا العدد الكبير استبعده الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وذكر أنه حاول أن يجمع طرقه وتتبع طرقه مدة طويلة، وقال إنه لم يستطع أن يجد 100 من هؤلاء الرواة. فالحاصل أن الحديث انتشر عن يحيى بن إبراهيم الأنصاري، لكن قبل يحيى إلى يحيى ابن سعيد الأنصاري الحديث كان غريبا. وهذا النوع يسمى الغريب المطلق أو الفرد المطلق، وهناك غريب نسبي أو الغريب النسبي أو الفرد النسبي. الغريب النسبي عرفه بأنه ما كانت الغرابة في أثناء سنده، يعني أنه يرويه أكثر من راو في أصل سنده. أصل السند يقصد به الصحابة، الصحابي هو أصل السند، أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. ومثل بحديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر، قال: تفرد بهذا الحديث مالك عن الزهري. الحديث في أصل السند في أصل سنده ليس غريبا، لكن انفرد بروايته في طبقة من الطبقات راو واحد، وهو مالك تفرد بروايته عن الزهري. لكن الحديث لم يتفرد أنس، لم ينفرد أنس بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شاركه فيه غيره. لكن من طريق الزهري عن أنس لم يروي عن الزهري إلا مالك، فباعتبار هذا السند أو هذا الطريق المعين فيه الغرابة. أما إذا نظرت إلى كل الأسانيد فالحديث ليس غريبا مطلقا. وسبب التسمية، وسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين من أنواع الغريب النسبي. والأنواع، أن الغريب النسبي له أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، فهناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن عدها من الغريب النسبي لأن الغرابة فيها ليست مطلقة. إذا راجعت كتب التخريج مثلا تلاحظ أنهم يقولون تفرد بالرواية هذا الحديث فلان، ومرة يقولون تفرد انفرد برواية هذا الحديث أهل الكوفة أو أهل مصر أو أهل العراق. هذه أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن عدها من الغريب النسبي لأن الغرابة ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين. وهذه الأنواع هي تفرد ثقة برواية الحديث، كقولهم لم يرويه ثقة إلا فلان. مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات له طرق كثيرة، لكن لم يروي، لم يثبت ولم يصح هذا الحديث إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي. يوجد غيره من الرواة الذين رووا هذا الحديث، لكن هذه أسانيدهم والطرق التي جاء بها الحديث كلها أسانيد واهية ضعيفة ساقطة لا اعتبار بها. التفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يروي ثقة إلا فلان. فهم نظروا إلى قوة ومتانة الراوي، فلم يعتبروا الرواة الضعفاء، فهذه غرابة نسبية. تفرد راوي معين عن راوي معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان، كما في حديث مالك عن الزهري عن أنس السابق، وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. تفرد أهل بلد أو جهة كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام. الأخير تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة. أحيانا تجد أن طائفة من الرواة كلهم مدنيون، ثم يروي عنهم طائفة من أصحاب بلد أو جهة أخرى فيقولون تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. الحديث أصله عن أهل الحجاز. وقسم الشيخ رحمه الله الغريب باعتبار آخر، فقال قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد بروايته رواية متن أو راو واحد. غريب إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. الوجه في هذا الموطن يعنى به الإسناد أو الطريق. الإسناد لما كان موصلا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى طريقا، كما أن الطريق يوصل صاحبه إلى مقصده. فهذا الطريق سلسلة الرواة يسمى إسنادا، ويسمونه وجها، ويسمونه طريقا. فالحديث الذي اشترك في رواية متنه جماعة من الصحابة انفرد، ثم انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر قال هذا غريب إسنادا، لكن متنه ليس بغريب لروايته من وجوه أخرى. أين يوجد هذا الحديث الغريب؟ ذكر أن من مظاني، أي من مكان وجودي، أمثلة كثيرة له مسند البزار، كتاب البزار والمعجم الأوسط للطبراني، يوجد فيه الأحاديث الغريبة بكثرة. لكن الغريب يوجد في كل الكتب، لكن من حيث الكثرة فوجوده في يوجد في هذه الكتب وغيرها. لكن مثلا الحديث الغريب الذي بدأ به أمير المؤمنين في الحديث البخاري صحيحه هو حديث غريب، لكن لا يوجد الحديث الغريب في البخاري كما يوجد في هذه المصنفات مثل مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني. البخاري بدأ حديثه بحديث غريب، حديث عمر، وأنهى كتابه بحديث غريب آخر، حديث أبو هريرة، وهو حديث غريب كذلك، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. أشهر المصنفات في الغريب ذكر غرائب مالك للدارقطني، الأفراد للدارقطني، السنن التي تفرد بكل السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبو داود السجستاني. هذه المصنفات هي أشهر المصنفات في الحديث الغريب. انتهى هنا تقسيم الحديث أو الخبر باعتبار الأسانيد أو الطرق التي جاء بها. أما من حيث قوة الحديث وضعفه فإنه ينقسم إلى قسمين. المبحث الثاني، هذا المبحث معقود لبيان أقسام الخبر من حيث القبول والرد. وبعض العلماء يقولون باعتبار الصحة والضعف، ويعنون بالصحة ما يشمل الصحيح، وإذا قلنا باعتبار القبول والرد فإنه ينقسم إلى قسمين فقط لا ثالث لهما، إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا لا ثالث لهما. أما إذا قلنا الحديث ينقسم باعتبار الصحة والضعف إلى ثلاث أقسام، صحيح وحسن وضعيف. والقسم الدقيقة هي قسمة والكل صحيح، لكن أصح التعابير يذكر العلماء أنها تقسيم الخبر بالنسبة إلى قوته وضعفه، حتى تشمل القوة الحديث الصحيح بقسميه كما سيأتي، والحديث الحسن بقسميه كما سيأتي، والضعف يكون قسما مقابلا وموازيا لهذه. ينقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه، ينقسم خبر الآحاد من مشهور وغريب وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين، وهما مقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به، والثاني مردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في مطلبين مستقلين إن شاء الله. الحديث إذا كان مقبولا والقبول فسره برجحان صدق المخبر به، إذا كان مقبولا هذا الحديث يجب هذا يكون حديثا محتجا به ويعمل به وتؤخذ منه الأحكام وينصب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما إذا لم يكن الحديث مقبولا فإنه لا ينصب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان أنه ضعيف. إذا نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديثا ضعيفا وقولته ربما تدخل كما حذر منه بعض أهل العلم، ربما يدخل الشخص في الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولونه ما لم يقل. هذا الحديث على الراجح من أقوال أهل العلم لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحكى ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال روي وحكي ونقل مثل هذا، لكن لا يقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بانضمام البيان أنه ضعيف حتى يعلم أنه غير ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المردود، والمردود له أقسام، لكن في الجملة المردود لا يؤخذ منه حكم عند جمع من أهل العلم. لماذا أقول عند جمع من أهل العلم؟ هناك بعض أهل العلم الذين يعملون به في فضائل الأعمال، فإذا راجعت كتب الفقه تجد أنهم يستدلون الحديث الضعيفة وبكثرة أحيانا، لكن احتجاجهم ليس على مرتبة واحدة، بعضهم يحتجون بأشياء أخرى ثم يقوون هذا المعنى بهذا الحديث الضعيف، وأحيانا يحتجون بالحديث الضعيف. لكن هناك جملة من أهل العلم قالوا بأنه لا يؤخذ من الحديث المردود أي حكم من الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. قال المطلب الأول: الخبر المقبول وفيه مقصدان. المقصد الأول أقسام المقبول، المقصد الثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به. أقسام الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين هما صحيح وحسن، وكل منهما يقسم إلى قسمين فرعيين هما لذاته ولغيره، فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، وإليك البعث في هذه الأقسام تفصيلا. الحديث الصحيح عرفه من حيث اللغة أنه ضد السقيم، والصحة تكون حقيقة في الأجسام ومجاز في الحديث. إذا قيل فلان صحيح، صحيح جسما أم صحيح، هذا على الحقيقة. أما إذا وصف الحديث بأنه صحيح فهذا على المجاز. أما في الاصطلاح ما اتصل سنده بالنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. من حيث الاصطلاح، الحديث الصحيح ما توفر فيه 4 شروط. الشرط الأول أن يكون راويه عدلا ضابطا، أن يكون راويه عدلا ضابطا في كل طبقات السند بعد الصحابي. ما بعد الصحابي يجب أن يكون الراوي متصفا بهذين الوصفين، العدالة والضبط. والثالث اتصال الإسناد، أن يكون سنده متصلا. هو الشيخ سيشرح هذه الألفاظ. والرابع أن يسلم من العلة بعد البحث والكشف عن الحديث وجمع الطرق، لا يلزم ألا يطلع على علة فيه، ألا توجد علة في هذا الحديث إما في الإسناد أو في المتن. وبعضهم يجعلون الشروط 5، الشذوذ يجعلونه 1، والعلة 1، ثانيا والضبط والعدالة واتصال السند. هذه الشروط 5، الحديث الذي تتوافر فيه يسمى بأنه صحيح. شرح الشيخ رحمه الله تعريف، وقال اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا، وهذه الأمور هي اتصال السند. اتصال السند معناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه. إذا لم يكن السند متصلا وهذا الراوي لم يأخذ هذا الحديث عمن رواه عنه عن شيخه، إذا لم يرويه عنه فإن معناه هناك واسطة بين هذا الراوي وبين الذي يليه. فإذا لم تعرف هذه الواسطة فإن الحديث لا يكون صحيحا. ربما تكون الواسطة كذابا أو متهما بسرقة الحديث، أو شخصا ضعيفا متروكا أو غير أو نحو ذلك. الشرط الأول أن تتصل حلقات هذا الإسناد، أن يكون كل راو أخذ هذا الخبر عن شيخه عمن فوقه. والشرط الثاني عدالة الرواة، لم يكتف العلماء باتصال الإسناد، باتصال السند لم يكتفوا فيه به، وإنما اشترطوا شرطا ثانيا وهو عدالة الرواة. عدالة الرواة أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما. ما معنى العدالة؟ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. يعرفون العدالة بأنها استقامة الراوي في الظاهر على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أن يكون الراوي حسن السيرة والسلوك، شخصا لا يعرف عنه أنه يرتكب المحرمات أو أنه يقوم بما يخرم مروءته. المروءة قرب معناها بعض العلماء وقالوا ما يقال مثلا في هذا العصر عيب ألا يكون الراوي ما يعتبر عيبا في بيئته، وإن لم يكن هذا الشيء محرما حراما. مثلا أحد الكبار أو المشايخ إذا لبس مثلا سروالا قصيرا إلى حد الركبتين وقميصا ضيقا ومشى في الطرقات هكذا، ربما يعتبر هذا خارما للمروءة وإن لم يكن هذا محرما. فيقولون من يتجرأ على مثل هذه الأفعال ربما يتجرأ على ما هو أبعد منها. فالعلماء اشترطوا على ألا يتصف الراوي بما يخرم مروءته. عدالة الرواة، لماذا اشترط العلماء أن يكون الراوي عدلا؟ اشترطوا عدالته ليؤمن من الزيادة والنقص في الحديث عمدا. إذا كان الراوي غير عدل، إذا كان فاسقا، بإمكانه أو يخشى أن يزيد أو أن ينقص في الحديث متعمدا، يأتي هو يختلق الأحاديث ويضعها كما يحلو له. فاشترط العلماء هذا الشرط ليؤمن من هذا الشيء. الأول اتصال السند، والثاني عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة. قالوا ليس كافيا أن يكون السند متصلا وأن يكون كل الرواة عدولا، هذا لا يكفي، وإنما يجب أن يكون الراوي كذلك ضابطا لمرويه لحديثه، أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط، إما ضبط الصدر وإما ضبط كتاب. الضبط يريدون به أن يكون الراوي حافظا وضابطا لحديثه، إما عن ظهر قلب وإما في كتاب متقن، بحيث يقدر على أداء الحديث كما سمع. هذا الراوي تحمل وأخذ عن مشايخه أحاديثا كثيرة، هذه الأحاديث التي تحملها وأخذها عن مشايخه يجب أن يحفظها عن ظهر قلب، وإن لم يكن حافظا عن ظهر قلب فلا بد أن تكون هذه الأحاديث في كتاب متقن صحيح لم يوجد فيه ولم ينقص منه. هذا الراوي إذا كان بهذه الصفة ويستطيع أن يحفظ الأحاديث عن ظهر قلب، أو كان لديه كتاب صحيح متقن، فلذلك يستطيع أن يؤدي الحديث غير منقوص، يستطيع أن يؤديه كما سمع. هذا الراوي يسمى بأنه ضابط، وسبب اشتراط هذا الشرط هو أن يؤمن من الزيادة والنقص سهوا وخطأ. الراوي إذا كان عدلا لا يزيد ولا ينقص شيئا، لكن يمكن أن تصيبه غفلة الصالحين فلا تمييز عنده فيروي أشياء غير صحيحة خطأ أو سهوا، فحتى لا يقع ذلك ويؤمن من هذا العيب سد هذا الباب العلماء باشتراط صفة الضبط. فالعلماء المحدثون كان بعضهم يحفظ الأحاديث عن ظهر قلب، فإذا مسكته في الشارع أو في السوق أو في المسجد تستطيع أن تروي عنه آلاف مؤلفة من الأحاديث، وربما لا يخطئ في كثير منها. وبعضهم كانت لديه كتب متقنة لا ينقصها شيء، فإذا أراد أن يؤدي الحديث ويسمعها تلامذته يفتح هذا الكتاب ويقرأ الأحاديث، يقول حدثني شيخي فلان عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم كان يحفظ حفظ صدر، وفي نفس الوقت كان لديه كتاب. مرة ذهب الحافظ الكبير أبو داود الطيالسي ذهب إلى بغداد ولم يكن معه كتب، ولم يكن قصده أن يجلس هناك للحديث فيروى عنه، وإنما كان له غرض فرحل إلى بغداد. فلما سمع أهل الحديث في بغداد أن أبا داود الطيالسي قدم إلى بغداد أتوه وأجبروه على السماع منه، هيجوه وضغطوا عليه وألحوا عليه أن يروا عنه بعض الحديث. فقال كتبي ليست معي، وإنما جئت لأغراض أخرى، لم أكن أتوقع أنكم تريدون أن تروا الحديث عني، فالكتب ليست معي. فاعتذر، فحاول الاعتذار بأنه ترك كتبه في بلده، فلزموه ولم يتركوه حتى فحدثهم قرابة 500 تقريبا 5000 حديث، حدثهم ب5000 حديث ولم يخطئ إلا يسيرا، ربما حديث حديثين ثلاثة. 5000 حديث عن ظهر قلب، لم يكن معه كتاب. الشرط الرابع عدم الشذوذ، ألا يكون الحادث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الشذوذ معناه أن يشترك مثلا جماعة برواية الحديث عن شيخ معين، مثلا هم 10، 9 منهم رووا الحديث على ألفاظ أو على صفة معينة، وخالفهم واحد وروى الحديث مثلا بألفاظ أخرى، وهذه 9 هم أقوى من هذا الشاذ ومن هذا الشخص المنفرد المتفرد، هم أقوى منه حفظا وأوثق منه، فهؤلاء يكون حديثهم صحيحا، وهذا الراوي الذي انفرد برواية الحديث على هذه الصفة يكون حديثه شاذا مردودا غير مقبول. وعدم العلة، عدم العلة ألا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر السلامة منه. عدم العلة، العلة في الحديث تظهر من خلال مقارنة المتن أو الإسناد بنظائره. إذا وقفت على متن واحد أو على إسناد واحد لا تستطيع أن تعرف علته، وإنما إذا جمعت طرقه وقارنت هذا الطريق بالطرق الأخرى تكتشف أن في طريق معين علة قادحة تجعل الحديث مردودا. والمتن كذلك، مثلا الأسانيد مثلا ليس فيها خلاف، لكن متن الحديث فيه خلاف. إذا جمعت الطرق تجد أن 99% يروون على ألفاظ معينة، وهناك شخص أو راو انفرد بروايته على ألفاظ أخرى، فبالمقارنة وجمع الطرق يظهر الخلل في السند أو في المتن، يظهر عند جمع الأسانيد والمتون والمقارنة بالشيء بنظائره وبأمثاله. مثلا الحديث روي عن ابن عمر، رواه عنه 6، وهذه 6 إذا وجدت طرقهم، إذا وجدت كل هذه الطرق تستطيع أن تقارن بينها، فتجد من زاد أو نقص أو أتى بشيء لم يروه أصحابه. الحديث إذا توفرت فيه هذه الشروط الـ5 يسمى حديثا صحيحا. بعض العلماء من المتأخرين لم يسعفهم الوقت أو لم يستطيعوا أن يتحققوا من عدم الشذوذ والعلة، فاكتفوا بالثلاثة الشروط الثلاثة الأخرى: اتصال السند، يتحققون من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. إذا تحققت في الحديث هذه يقولون هذا إسناد صحيح، لا يقولون هذا حديث صحيح، إنما هذا الإسناد المعين الذي بين أيديهم إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة: الاتصال والعدالة والضبط، يقولون هذا إسناد صحيح. لكن ربما يكون الحديث الذي يقولون فيه إن إسناده صحيح ربما يكون ضعيفا إذا جمعت طرقه، لأنه بجمع الطرق والموازنة بين الطرق والمقارنة مقارنة بعضها ببعض يظهر فيه إذا كانت هناك علة تظهر حينئذ، فربما يصبح الحديث الذي حكموا عليه بأن إسناده صحيح ربما يصبح ضعيفا بعد جمع الطرق والفحص والكشف عنها. فإذا رأيت من يقول إسناده صحيح، إذا لم يكن شخصا متقنا يتحقق في وجود هذه الشروط وتوافرها في الحديث، إذا لم يكن هكذا فإنه ليست هناك قيمة كبيرة في حكمه على الحديث. بعض العلماء يكتفون ويقولون رجاله ثقات، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي ورجاله ثقات. إذا قالوا رجاله ثقات هذا معناه فقط شرطان من الشروط الخمسة توفرت في هذه السلسلة أو في رواة هذا الحديث، فقط توفر فيهم شرطان وهما العدالة والضبط. إذا قرأت كتب المصطلح تجد وصف الراوي بأنه عدل ضابط، لكن إذا ذهبت إلى كتب الجرح والتعديل لا تجد هذه العبارات وهذا الإصطلاح، وإنما أصحاب الجرح والتعديل يجمعون بين عدالة الراوي وضبطه بقولهم ثقة. ثقة معناه أو يساوي بأن الراوي عدل ضابط، فلا تجد في كتب الجرح والتعديل مثل تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، تقريب التهذيب وأمثالهم، لا تجد فيهم هذا الراوي عدل ضابط، لا تجد في ذلك، لا تجد فيهم ذلك، وإنما تجد فيهم أنهم يقولون فلان ثقة، وثقة معناه هذا الشرط، هذا الراوي توفر فيه شرط العدالة والضبط. فبعضهم يكتفي بهذين الشرطين ويقولون رجاله ثقات. إذا قرأت مثلا كتاب الحافظ المنذري مجمع الزوائد يقول هذا الحديث رواه فلان وفلان ورجاله ثقات. إذا أردت أن تصحح هذا الإسناد فلا بد أن تتحقق في وجود الشروط الثلاثة الأخرى. إذا قال رجاله ثقات لم يذكر لك أن هذا السند متصل، ولم يذكر لك أنه ليس فيه شذوذ، ولم يذكر لك أنه لا علة فيه، لم يذكر لك ذلك. إذا وجدت المحدث يقول هذا حديث صحيح معناه أنه تحقق من وجود كل هذه الشروط في الحديث. الشيخ مثل بحديث توفرت فيه واجتمعت فيه هذه الشروط كلها في حديث البخاري ما أخرجه البخاري في صحيحه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. قال: هذا حديث صحيح، والسبب أولا سنده متصل، إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه. وأما عن عنعنة مالك، إن شاء الله سيأتي الكلام على العنعنة فيما بعد. وأما عن عنعنة مالك أي روى عن بصيغة عن، وابن شهاب وابن جبير، فمحمولة على اتصال لأنهم غير مدلسين. سيأتي معنى التدليس، إذا كان الراوي غير مدلس فإن قوله عن فلان وقوله حدثنا فلان لا يختلفان، المعنى سواء. ولأن رواته عدول ضابط، وهذه أوصافهم عند علماء الجرح: عبد الله بن يوسف ثقة متقن، مالك بن أنس إمام حافظ، ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي. ولأنه غير شاذ، كيف علم ذلك؟ إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، ولأنه ليس فيه علة من العلل. حكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث، ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به. المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح، المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لأنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على ثقة. والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها، كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. نتوقف هنا إن شاء الله، ونبدأ في الأسبوع القادم من رقم 7: هل يجزم في إسناد أنه صح الأسانيد مطلقا؟ إذا في الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها، وإلا سنلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. بارك الله فيكم جميعا. هل هناك في وقتنا من يصحح الآن من العلماء؟ نعم نعم كثير، هناك عدد لا بأس به من أهل العلم يصححون الحديث، و من أشهرهم المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، له كتب كثيرة، وإسحاق الحويني وغيرهم كثير من أهل العلم. إذا نتوقف هنا، وإن شاء الله نلتقي في ما الفرق في أنواع الحديث الغريب النسبي. ما الفرق في أنواع الحديث الغريب النسبي النوع الثالث والرابع بين تفرد أهل بلدة؟ لم أفهم. بين تفرد أهل بلدة وبين إيش؟ لا، هل المردود نقول عليه ضعيف أم موضوع؟ لا، المردود أقسام إن شاء الله سيأتي الكلام عليها. الموضوع في أسفل مراتب الضعف، والموضوع في الحقيقة ليس من الأحاديث النبوية، وإنما جعلوه من أقسام الضعيف حتى يعرف ويميز عن باقي أصناف وأنواع الضعيف. لكن أنواع له الضعيف له أنواع كثر، سيأتي الحديث المدلس والمنقطع والمعضل وغيره. الغريب النسبي مثلا، ثلاثة من الرواة، الصحابي والتابعي وتابع التابع مثلا، هم من الحجازيين، ثم ينقل ويروي هذا الحديث عنهم ثلاثة أخرى من الشاميين، فيقال هذا الحديث رواه تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز، فالحديث غريب فقط باعتبار تفرد جهة عن جهة، لكن الحديث ربما روي عن غير واحد من الصحابة ورواه عدد من التابعين، لكن فقط من حيث البلد تفرد بالرواية هذا الحديث هذا البلد عن ذلك البلد. من هذه الناحية وبهذا الاعتبار يكون الحديث غريبا نسبيا بالنسبة إلى هكذا، وإنما الحديث في أصله ليس غريبا، والله أعلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.